هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع السيد محمود لطفي السيد المقيم في 9 شارع فاضل منشية صبري القناطر الخيرية محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى سيد وزير الشباب والرياضة. بيقول فيها: عندنا مدينة رياضية في القناطر الخيرية اسمها مدينة الشباب. المدينة دي كانت معمولة سنة 1962 على مساحة 15 فدان، وكان فيها أنشطة كتيرة، وبعدها اتعرضت لظروف خاصة بفترات الحرب وانشغال الدولة، وخصوصا في سنة 67 الأنشطة توقفت، ولسه الدنيا بتتغير إلا وتقف الأنشطة تاني بسبب أعمال الحفر وتغيير مسار النيل وإنشاء أعمال هندسية لوزارة الري، وفي النهاية اتاخد من المساحة الكلية اللي هي 15 فدان اتاخد منهم 10 فدادين، وما فاضلش غير 5 بس يا حضرات. وهم 5 شوية مواطن؟ ها؟ في قرى كتير ما فيهاش مراكز الشباب، نفسهم في قراط ولا 2 عشان يبنوا فيهم مراكز الشباب يتجمع فيه الشباب بدل من الوقفة على النواصي وقعدة القهاوي اللي مالت البلد. عندك حق حضرتك، وعشان كده احنا مبسوطين بالخمس فدادين اللي فاضلين، خير وبركة، ونفسنا بقى يتعمل فيهم ملعب تنس، صالة جيم، ملاعب سلة وطايرة ويد. محتاجين الملاعب دي عشان ولادنا اللي بالفعل ممكن طاقتهم تروح في سكك تانية، ربنا وحده اللي يعلم بنهايتها. مشكلتنا بسيطة، والاهتمام بمراكز الشباب في الريف المصري كله المفروض يكون مشروع قومي. صناعة الأبطال في الألعاب دلوقتي بقت صناعة عالمية وبتجيب فلوس كتيرة، وإحنا والحمد لله عندنا المواهب كتيرة، فاضل بقى الاهتمام، وهو ده اللي احنا بعتين شكوتنا وأملنا صوتنا يوصل ويكون فيه اهتمام حقيقي. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.